بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلد الرابع، باب صلاة الجماعة. قوله: ويسن للإمام التخفيف. إذا قال أهل العلم يسن، فالمراد أنه من الأشياء التي إن فعلها الإنسان أثيب وإن تركها لم يعاقب، لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة: واحد واجب، اثنان وضده المحرم، ثلاثة سنة، أربعة وضدها المكروه، خمسة مباح. فالإمام يسن له التخفيف، أي أن يخفف للناس. والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: واحد تخفيف لازم، اثنان تخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم فألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول. وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإجازة عما جاءت به السنة، أي أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة. ودليل التخفيف اللازم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، والمراد بالتخفيف ما طابق السنة. ودليل التخفيف العارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، وفي رواية: مخافة أن تفتن أمه. قوله مع الإتمام ظاهره أن الإتمام سنة في حق الإمام، والإتمام هو موافقة السنة، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام. ولكن إذا نظرنا في الأدلة تبين لنا أن التخفيف الموافق للسنة في حق الإمام واجب. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال بأصحابه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا، يعني صادا للناس عن سبيل الله، لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد ما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. والمراد بالإيجاز ما وافق السنة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في هذه الموعظة من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السنية في التخفيف؟ ولهذا فإن القول الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لذلك. وأيضا كلام المؤلف يدل على أن الإتمام سنة، وفي هذا شيء من النظر، وذلك لأن الإمام يتصرف لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، أما من تصرف لنفسه فيفعل ما يشاء مما يباح له. فمثلا لو كان لي كتاب قيمته 10 ريالات فبعته 8 فإنه جائز، لأني لو وهبته مجانا فهو جائز، لكن لو وكلني شخص في بيعه وكان يساوي 10 فبعته 8 فلا يجوز، لأن هناك فرقا بين من يتصرف لنفسه وبين من يتصرف لغيره. والإمام مؤتمن على الصلاة، فكيف نقول إن للإمام أن ينقص الصلاة وأن الإتمام في حقه سنة؟ فإذا كنت أصلي لنفسي واقتصرت على الواجب في الأركان والواجبات،

كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، لأن الصلاة هنا لا يسن تقديمها. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل ألا يشق عليهم. أما غيرها من الصلوات فلا يؤخرها ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها. وذهب بعض أهل العلم استحسانا منهم إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره كمن يصلي في هذا المسجد دائما، بشرط أن لا يشق على المأمومين من أجل ما يرجى من مصلحة في انتظاره. كذلك لو كان هذا المسجد يصلي به أمير أو ولي أمر وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة فإن هذا أيضا من الأمور المستحبة. وقالوا لأن ذلك من المصلحة، لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا راعيتهم نلت منهم مقصودا كبيرا، وإذا لم تراعيهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليهم. وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي، لأن دين الله لا يراعى فيه أحد، ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة وأن في عدم المراعاة مفسدة، بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد أو ربما لم يصلي مع الجماعة، وهو شخص يقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح انتظاره بشرط أن لا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة. الثاني انتظاره في الركوع، مثل أن يكون الإمام راكعا فأحس بداخل في المسجد فلينتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة، فهنا يكون للقول باستحباب الانتظار وجه، ولا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين. مثل لو سمع إنسانا ثقيل المشي لكبر وباب المسجد بعيد عن الصف، فهذا يستغرق بضع دقائق في الوصول إلى الصف، فهنا لا ينتظره لأنه يشق على المأمومين، ولكن الانتظار اليسير لا بأس به. فإذا قال قائل ما الدليل على هذه المسألة؟ لأن تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة لا بد من دليل على هذا. قلنا يمكن أن يؤخذ الدليل مما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتن أمه، فهنا غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص حتى لا تفتن أمه وينشغل قلبه بابنها. ثانيا من إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة، حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فإن المقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى. ثالثا من إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة، فهذه الأصول الثلاثة ربما يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط أن لا يشق على مأموم، ولأنه يحسن إلى الداخل مع عدم المشقة على الذي معه. الثالث انتظار الداخل في ركن غير الركوع، أي في ركن لا يدرك فيه الركعة ولا يحسب له، فهذا نوعان: النوع الأول ما تحصل به فائدة، النوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. مثال النوع الأول إذا دخل في التشهد الأخير، فهنا الانتظار حسن لأن فيه فائدة، وهي أنه يدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، فقد مر بنا قول المؤلف من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وأيضا فيه فائدة حتى على القول بعدم إدراك الجماعة، لأن إدراك هذا الجزء خير من عدمه فهو مستفيد. ومثال النوع الثاني ما ليس فيه فائدة في إدراك الجماعة إلا مجرد المتابعة للإمام، مثل أن يكون ساجدا في الركعة الثالثة في الرباعية فأحس بداخل، فهنا لا يستحب الانتظار، لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئا في إدراك الجماعة، إذ سيدرك الركعة الأخيرة. ولو قلنا بالانتظار لاستلزم شيئين: الأول أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا، لأن بعض الناس ليس عنده مروءة ولا يحب الخير للغير. الثاني أنه يغير هيئة الصلاة، لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة أن يكون آخرها أقصر من أولها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا، حتى وإن كان دخوله في الركوع في الركعة الآخيرة الذي تدرك به الجماعة. قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة في الشرع، فلا ينبغي أن تغير من أجل مراعاة أحد، ولكن الصحيح ما سبق تفصيله. وقوله ما لم يشق على مأموم، هذا قيد المسألة السابقة، وهو أنه إذا شق على مأموم فإنه لا ينتظر. ولكن هل نقول إنه يكون مكروها أو يكون ممنوعا؟ الجواب: ظاهر السنة أنه يكون ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروعة، وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار قد أطاله في حال لا يشرع له فيه ذلك، مثل من أطال القراءة في حال لا تشرع فيها فإنه حرام عليه. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، ولهذا فوتنا مصلحة الداخل مراعاة للسابق وهو كذلك. قوله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنت أي طلبت الإذن، والمرأة يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل إنما تطلق على البالغة، كما أن الرجل يطلق على البالغ. فإذا طلبت الإذن من ولي أمرها، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن عوان عندكم. والعواني جمع عانية، وهي الأسيرة، ولأن الزوج سيد لزوجته، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب، أي زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وقوله: إلى المسجد، أي لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها. والكراهة في كلام الفقهاء كراهة التنزيه التي يستحق عليها الثواب عند الترك ولا يعاقب عليها عند الفعل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفيه إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك والمسجد ليس بيتك، بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها؟ ولأنه منع من لا حق له عليها في المنع منه وهو المسجد. وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول هو الصحيح. ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: والله لنمنعهن، لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال. وقد قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فلما قال والله لنمنعهن، أقبل إليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله، وتقول والله لنمنعهن؟ فهجره، لأن هذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف. وهذا الفعل من ابن عمر يدل على تحريم المنع، لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا استأذنت المرأة يشمل الشابة والعجوز والحسناء والقبيحة، وقوله إلى المسجد يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فلزوجها أن يمنعها إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد، وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها. وقولنا له أن يمنعها أي ليس حراما عليه، ولكن ينظر إلى المصلحة، فقد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعها. وقوله إلى المسجد أي للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد للفرجة على بنائه أو لتحضر محاضرة في المسجد مثلا فله أن يمنعها، فبيتها خير لها من الخروج إلى المسجد، لأنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن. فهذا الحديث الذي أشرنا إليه لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن تضمن خطابين، الأول خطابا موجها للأولياء، الثاني خطابا موجها للنساء. أما الأولياء فلا يمنعون النساء، وأما النساء فبيوتهن خير لهن، لكن قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات أي غير متطيبات. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، وكنا يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لصلاة الفجر. وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، وكذلك لو خرجت متبرجة بثياب زينة أو بنعال صدارة أو ذات عقب طويل أو ما أشبه ذلك فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة. قوله وبيتها خير لها يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، والعواتق أي الحرائر الشريفات، وذوات الخدور يعني الأبكار التي اعتادت الواحدة منهن أن تبقى في خدرها حتى الحيض، أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن أن يعتزلن المصلى لأن مصلى العيد مسجد، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار. فصل في الأولى بالإمامة. لما بين رحمه الله حكم صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إماما ومن أحق بالإمامة، فهذا المراد بهذا الفصل، فبدأ بالأحق. قوله الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، هل المراد بالأقرأ الأجود قراءة وهو الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه، أو المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟ الجواب المراد الأجود قراءة، أي الذي يقرأه قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها، فليس بشرط أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتا أولى، لكنه ليس بشرط. وقوله العالم فقه صلاته، أي الذي يعلم فقه الصلاة، بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية، فلو وجد أقرأ ولكن لا يعلم فقه الصلاة فلا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، فهو أولى من العالم فقه صلاته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المؤلف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أجود قراءة والثاني قارئ دونه في الإجادة وأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، أقوى في أداء العمل، لأن ذلك الأقرأ ربما يسرع في الركوع أو في القيام بعد الركوع، وربما يطرأ عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف،

وقصر في حجة الوداع حتى رجع إلى المدينة، وقصر عثمان في أول خلافته. والقول بأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إماما في الجمعة في غير بلده قول ضعيف وتعليل عليل، بل الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضا يصح أن يكون إماما للجمعة في غير بلده. فلو أن عالما من الناس قدم إلى بلد فقال له أهل البلد صل بنا، فخطب وصلى بهم، فلا بأس بذلك. قوله وحر وحاضر ومقيم إلى آخره، الحر أولى من ضده، وضده العبد الرقيق الذي يباع ويشترى. وإنما كان الحر أولى من العبد لأن الحر غالبا أعلم بالأحكام من العبد، ولأن العبد مملوك، فلا يؤمن أن يطلبه سيده في أي ساعة من ليل أو نهار بخلاف الحر، ولأنه إن كان العبد عبده فمرتبته أعلى من مرتبة العبد وهو سيده، فلا ينبغي أن يكون مأموما له وهو أرفع منه. قوله وحاضر، المراد به الذي يسكن الحاضرة، وضده البدوي، لأن البدو غالبا يكون جفاة جهالا، كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقوله ومقيم يعني أن المقيم أولى من المسافر. مثلا إنسان في هذا البلد مقيم لحاجة، فمر مسافر عابرا فتقول المقيم أولى من هذا العابر، لأن المقيم على المشهود من المذهب إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لازمه أن يتم، فكان بذلك أولى من المسافر الذي لا يتم. وبناء على قوله فالمقيم هنا ضد المسافر والمستوطن، فالناس 3 أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم، فالمستوطن أولى ثم المقيم. قوله وبصير يعني أن البصير أولى من الأعمى، لأن البصير يتحرز من النجاسات وغيرها ويدرك استقبال القبلة أكثر من الأعمى. وأيضا البصير لو أن بعض أعضائه في الوضوء لم يصبه الماء لعلم به بخلاف الأعمى، فالبصير أولى من الأعمى، وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق. قوله ومختون أي أن المختون أولى من الأقلف لأنه أبعد من التنزه من النجاسة. والمختون هو مقطوع القلفة، والأقلف ضده، لأن الإنسان يولد على رأس ذكره قلفة، أي جلدة تغطي الحشفة، وهذه الجلدة يجب إزالتها، لأنها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت سببا للنجاسة، وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة فيتأثر بأمراض صعبة. قوله ومن له ثياب أي من عليه ثياب سترها أكمل أولى ممن عليه ثياب يستر بها قدر الواجب. مثاله شخص عليه إزار فقط وآخر عليه إزار ورداء، فكل منهما صلاته صحيحة، لكن الثاني أكمل سترا من الأول فيكون هو الأولى بالإمامة. وفهم من قول المؤلف أولى من ضدهم أن هؤلاء المذكورين 6 تصح إمامتهم، لأن الأولى تدل على الاختيار، وعلى هذا فيصح أن يؤم العبد حرا ولو كان سيده لكان الأولى الحر، وكذلك أيضا المقيم وضده المسافر، فلو صلى المسافر بالمقيم فإن صلاته تصح، وأيضا لو صلى بدوي بحضر لصحت صلاته لكن على خلاف الأولى، ولو صلى الأعمى بالبصير لصحت صلاته لكن الأولى العكس، وكذلك لو صلى أقلف بمختون فصلاته صحيحة لكن الأولى العكس، ولو صلى من له ثياب قليلة بمن له ثياب كثيرة لصحت الصلاة ولكن الأولى العكس. قوله ولا تصح خلف فاسق، شرح المؤلف رحمه الله في بيان من لا تصح إمامته إما مطلقا أو بمن هو أكمل منه. والفاسق في اللغة الخارج مأخوذ من قولهم فسقت الثمرة عن قشرها أي خرجت، واصطلاحا من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة. ويطلق الفاسق على الكافر كما في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وكما في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكما في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقوله خلف فاسق ظاهر كلامه رحمه الله أنها لا تصح خلف الفاسق سواء كان بمثله أو بغيره، لأنه أطلق، وعلى هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة فإنه لا يصلي أحدهما بالآخر، لأنه إن صلى زيد بعمر بطلت، وإن صلى عمر بزيد بطلت، فيصليان فرادا، ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما فاسق، ولو اجتمع شخصان قد حلقا لحيتيهما لم يصلي أحدهما بالآخر، لأنهما فاسقان، ولا يصح أن يكون الفاسق إماما، ولو عمل بهذا القول لفات كثير من الناس أن يصلوا جماعة. القول الثاني أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق، وذلك بدليلين أثري ونظري. أما الأثري، واحد، عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. اثنان، خصوص قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. ثلاثة، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أربعة، أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج، وابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تحريا لاتباع السنة واحتياطا لها، والحجاج معروف. وأما الدليل النظري فنقول كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة، فما دام هذا يصلي صلاة صحيحة فكيف لا أصلي وراءه، لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته على نفسه. لكن لو فعل معصية تتعلق بالصلاة، بأن كان هذا الإمام إذا دخل في الصلاة أتى بما يبطلها، فلا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته لا تصح لفعله محرما في الصلاة، لأن معصيته تتعلق بالصلاة. أما إذا كانت معصيته خارجة عنها فهي عليه، وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو، لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس ما وجدنا إماما يصلح للإمامة إلا نادرا. واحتج الذين قالوا لا تصح خلف الفاسق بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن فاجر مؤمنا. وهذا الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته فإن المراد بالفاجر الكافر، لقول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم كافر، لأن الفاجر الذي فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم، ولقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فتبين الآن أن الفاجر يطلق على الكافر، وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسق، لأنه إن كان ضعيفا لم يصح الاستدلال به، وإن لم يكن ضعيفا كان محتملا لوجهين، وإذا دخله احتمال الوجهين بطل الاستدلال به على تعيين أحدهما إلا بدليل. إذن القول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، فالرجل إذا صلى خلف شخص حالق لحياته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق فصلاته صحيحة، لكن يقدم أخف الفاسقين على أشدهما، فيقدم من يقصر من لحيته على حالقها. قوله ككافر أي كما لا تصح خلف الكافر، وهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يقيس الشيء على شيء لا يساويه في العلة، فأراد أن يقيس الفاسق على الكافر. ومن شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة لأجل أن يتساويا في الحكم، فإذا اختلفا في العلة فالقياس غير صحيح. وهنا بينهما فرق عظيم، لأن الكافر لا تصح صلاته والفاسق تصح صلاته، فالرجل الذي يأتم بكافر متلاعب لأنه يعلم أن هذا الكافر صلاته باطلة، إذ كيف يأتم بشخص يعلم أن صلاته باطلة؟ أما إذا كان فاسقا فصلاته صحيحة لأنه أتم بشخص صلاته صحيحة. والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن الإمامة فرع عن الصلاة. ويحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله قياس المختلف فيه على المتفق فيه، لا إثبات الحكم بذلك، أي كأنما يقول لا تصح خلف الفاسق كما أنها لا تصح خلف الكافر بالاتفاق. وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد يقول الخصم: أنا لا أسلم بهذا، بل أقول إن الصلاة تصح خلف الفاسق ولا تصح خلف الكافر وأفرق بينهما. مسألة: الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقا، سواء كان كفره بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك. فالاعتقاد مثل أن يعتقد أن مع الله إلها آخر، والقول مثل أن يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه، فمن كان يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر ولو كان يصلي. والفعل مثل أن يسجد لمن سوى الله تعالى، والترك مثل ترك الصلاة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى أسلم. لكنهم قالوا إنه حين تكبيرة الإحرام كافر، لأنه لا يسلم إلا إذا صلى، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر بترك الصلاة. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يصلي مسلم خلف كافر، لكن لو فرض أن شخصا صلى خلف رجل ولم يعلم أنه كافر إلا بعد الصلاة، فهل تلزمه إعادة الصلاة أو لا؟ الجواب: من العلماء من قال إنه لا يعيد الصلاة لأنه معذور، ومنهم من قال بل يعيد الصلاة لأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما. ولو قال قائل: هل يمكن أن نفصل؟ ونقول: إن كانت علامة الكفر عليه ظاهرة لم تصح ولم يعذر بالجهل لوجود القرينة، وإلا فلا. فالجواب: يمكن ذلك، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان جاهلا فإن صلاته صحيحة. مسألة: إذا كان الفاسق إماما لا تمكن مقاومته كمن له سلطان، فهل تصح الصلاة خلفه؟ فالجواب: لا تصح على المذهب، لكنهم يستثنون من هذا مسألتين: الجمعة والعيد. إذا تعذرتا خلف غيره، كأن يكون هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد وإمامه فاسق، فحينئذ تصلي خلفه. وكذا العيد إذا لم يكن فيه إلا مصلى واحد وإمامه فاسق نصلي خلفه، لأنها لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيد. وإذا لم يكن في البلد إلا هذا المسجد وإمامه فاسق في غير الجمعة والعيد، فالجواب: على المذهب يصلي منفردا ولا يصلي خلفه، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة كما سبق. مسألة: إذا كان الإمام فاسقا في معتقدك غير فاسق في معتقده، مثل أن يرى أن شرب الدخان حلال وأنت ترى أنه حرام، فهل تصلي خلفه؟ الجواب: تصلي خلفه، لأنك لو سألت عنه فقيل لك هو فاسق بحسب اعتقاده لقلت لا، لأنه يعتقد أن هذا حلال. ولذلك لو أن رجلا لا يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء وأنت ترى أنه ناقض، فأكل من لحم الإبل ثم صلى إماما لك، فصلاتك خلفه صحيحة مع أنك تعتقد أن صلاته باطلة، لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلته أنت، لكن فيما لو فعله تعتقد أن صلاته صحيحة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقده حراما، وهذا من نعمة الله، لأننا لو قلنا إنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع إلى لحق بذلك حرج ومشقة. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.